واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الأسبوع الماضي كنا بدأنا استكمالا الضبط المتعلق بكفاية الأخيار، يعني كنا وقفنا في كلام كفاية الأخيار على النوع الثالث من أنواع الماء وهو المتغير بما خلطه من الطاهرات، وقد ذكرنا ما يتعلق بالكتاب فيها، ثم بدأنا زيادات مطلوبة في كلام اليوم النووي ونستكملها هذا اليوم إن شاء الله تعالى. ومن لم يحضر الدرس الماضي عليه أن يسمعه هذه المسائل التي ذكرناها، المسائل الجديدة التي ذكرناها المرة الماضية. آخر هذه المسائل، حد فاكر آخر هذه المسائل إيه؟ ها؟ ها؟ ها؟ اللي احنا وقفنا عليها، يعني احنا قلنا وأن رفع الحدث وإزالة رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، وهو مذهبنا لا خلاف عليه فيه عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن بعده، وحكي عن بعض أهل العلم أنه يجوز الوضوء بماء النبي كما ذكرنا وتكلمنا عن هذه المسألة ووضحناها. اللي مشي ما حضرش المرة الماضية هذه المسألة كما شرحنا المسائل المهمة. ذكرنا فيها الأحاديث الواردة من الطرفين والاحتجاج والاستدلال وما يتعلق بهذه المسائل، وذكرنا مسألة إذا وقع في الماء ما لا يختلط به تغير رائحته كالدهن والطيب والعود، فكان فيها ايه؟ هم فيها قولان. طيب، ومسألة المتغير بقليل كافور فيها ايه؟ حد ذكر الدرس اللي فات؟ مين ما حضرش الدرس؟ حضرش الدرس المرة اللي فات؟ فاعرضيهم كده. لا، اللي هم منتظرين على الدرس مش اللي هم جايين. وهذا مش ليه الدرس بقى؟ يعني كانت امتحان للخطبة بقى، يعني احنا مشينا بعد الجمعة رحنا الجنازة عشان نشوف الناس يعني يفترق الخطبة معاهم في حاجة ولا لا، اللي هو أن يترك ولده وأمه في وادي غير ذي زرع اتكالا على الله تعالى وعدم الخوف أنه وقت غيبية وأنه ورا كذا وأنه ورا كذا وأنه مش عارف. هذه العلل التي تمنع المرء من أن يبذل لله تعالى أو أن يضحي له شيئا قليلا. هذه الخطبة اليوم معناها أن الله تعالى أمر إبراهيم بكلمات خطيرة شديدة فأتمها عليه السلام، ومعناها أن المؤمنين لم يمروا بمثل ذلك، يعني لم يمروا بالكلمات الخطيرة ولا الشديدة ولا الشريفة التي أمر بها إبراهيم، وإن كانوا قد أمروا ببقية الحنيفية السمحة كما ذكرنا، ومع ذلك نراهم يعني قد أمروا بشيء خفيف ببعض الوقت ببعض المال ببعض الجهد، ومع ذلك تلاقيه بيقول لك يا اصل انا ورايا كذا، اصل هتاخر عن كذا، اصل مش هلاقي اتوبيس كذا، اصل مش عارف امي قالت لي كذا، اصل عيالي، اصل ورايا سفر بكره كذا، اصل كذا. كل ذلك كما اشرنا لا يتاهل به المرء ان يكون من حملات الشريعه، ولا ان يكون من المؤمنين المتقين، او ان يكون فضلا عن ذلك ان يكون من الائمه الهداة المهتدين كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. هذه هي القضية الخطيرة التي يجب على المرء أن يتفكر فيها كما شرنا في هذه الخطبة اليوم. إذا كان يعني ثقيل عليه أن يلتزم ببعض أوامر الشارع الظاهرة أو ببذل الوقت أو بشيء، فيأمره الشارع أن يقتل وأن يذبح ولده وأن يلقى في النار وأن يأخذ امرأته في وولدها في واد غير ذي زرع، أو أم ولده وولده في واد غير ذي زرع. الشرع كثير على أمثالنا ذلك، وإنما قد أمرنا بأقل من ذلك بكثير ففرطنا، وهذا كما ترون الحال التي يجب أن نخرج منها وأن نجاهد أنفسنا على تلافيها والتخلق أحسن منها. لذلك قال لا ينال عهد الظالمين، كنا نريد أن نتوسع فيها ولكن الإشارة السريعة لهذه المعاني حتى يفهم المؤمنون موقفهم الذي يجب أن يصلحوه وأن يصححوه في هذه القضايا. بعض الناس سأل المرة الماضية في مسألة الكفور القليل والكفور، اشمعنى قال كفورا قليلا وكفورا كثيرا، ونستكمل هذه المسألة اليوم. قلنا المسألة الأولى فيها قولان، عشان لو واحد مثلا يتوضى يختلط الماء معه بدهن مثلا طيب يعني غير رائحته، فيها قولان، فالأظهر إذا في هذين القولين الأظهر أنه طهور مطهر يعني، وأنه يجوز للمرء أن يتطهر به، يعني لو اختلط بالماء الذي يتوضأ به المرء اختلط به رائحة كالعود أو كالطيب اللي هو الدهن يعني الزيت، فتغيرت به رائحة الماء جاز التطهر به على الأظهر من القولين. والقولين اللي هما إذا كما ذكرنا اللي هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذلك ذكره فين بقى؟ الإمام ذكر فين المسألة دي؟ والإمام البويطي هو الذي ذكرها في كتابه الذي نقله من كلام الإمام الشافعي. المزني قال إيه والبويطي قال إيه بقى؟ وهما قولين، قول نقله البويطي وقول نقله المزني، والبويطي والمزني رحمه الله هم أجل أصحاب الشافعي على الإطلاق، هما أجل أصحاب الشافعي على الإطلاق. نذكر حد يذكر في الكلام، قد ترجمنا الإمام البويطي وترجمنا الإمام المزني في المرات الماضية، وذكرنا شيئا من أحوالهم الحسنة وسيرتهم الصالحة وقضائهم الوقت في طلب العلم ونصرة الحق كما أشرنا في المرات الماضية. قال في البويطي لا يصح يعني أن صار طاهرا ضغط، وقال المزني قال المختصر نقله عن الشافعي يعني قال هو طهور وذلك هو الأصح. طب لو اختلط بالماء بقى قليل كفور، والإخوة سألوا المرة الماضية لماذا قليل كفور من كثير كفور، شو يعني قليل وكثير كفور؟ ده بيوضع في إما يوضع في الماء في غسل الجنازة وفي غير ذلك من الأحوال يتطيب بها. فقلنا هذه المسألة فيها وجهات، مسألة الكفور بالذات فيها وجهات. ليه بقى؟ من إيه بقى؟ وقلنا الأظهر من القولين أنه يصح وهو طهور، والأصح من الوجهين كذلك أنه طهور ويصح، دي ملخص المسألة. وذكرنا كذلك أنه لا فرق بين أن يكون التغير بطعم أو لون أو رائحة، وهذا هو الصواب. يعني لو حطينا أي حاجة في الماء وتغير لونها أو طعمها أو رائحتها بهذه الطاهرات التي ذكرنا فذلك لا يؤثر على الحال التي أشرنا فيها. طيب نقرأ المسألة نقول بقى وإن وقع فيه كفور فتغيرت به رائحته، ف وجهان. ويقول الإمام النووي طلب المتأخرون من أصحابنا في تصوير هذه المسألة، يقول له أنا أبسط المسألة شوية، يقول له طيب إحنا لو فيها وجهين الكفور، الوجه الأصح عندنا إيه؟ ها؟ لو وضعنا قليل كفور في المية بنغسل بيها واحد، أو أعطينا شوية كفور في المية ونتوضأ منها، الأصح إيه؟ ها؟ إن هو لازال هذا الماء طهورا. طيب يبقى دي المسألة، نصور بقى المسألة، يقول له طب إحنا يبقى عندنا إيه؟ يا إما قليل كفور يا إما كثير كفور. كده يا اما كفور صلب. كفور صلب بتبقى رجعنا للمساله الاولانيه اللي هي ايه؟ التغير بمجاور زي الدهن كده. فهذه لا خلاف على ان هم متفقين على ان الصحيح انه ايه؟ لا يسلبه الطهور. ايه؟ كده؟ فاكر الكلام اللي احنا بنقول باللغه العربيه؟ وقليل الكفور يقول له بقى يعني شويه كفور حطيناهم يسير كفور فغير قليلا من الماء ثم تروح بقية الماء به، يعني حطينا شوية كفور صغيرين يسموه بقى كفور ريخو يعني طري اتحط بشوية الماء فغير ما حوله فقط، لم يغير الماء كله، غير ما حوله وبعدين غير بقية الماء بإيه؟ بالرائحة. يبقى ده اسمه الإيه؟ التغير بالمجاور. عشان كده قالوا قليل كفور، طب لو كثير قالوا الكفور بقى الكثير كان يعني هيختلط بالماء كله ويبقى ما تغيرش، يبقى ده اسمه ايه؟ مجاورة ولا اختلاط؟ ده اسمه اختلاط بقى. عشان كده قلنا قليل كفور، يبقى قليل كفور بيغير شوية في المكان اللي نزل فيهم، وبعدين قالوا بيغير ايه بعد ذلك؟ رائحة الماء الباقي. فهذه الرائحة التي تغيرت فيها ايه بقى؟ ده الوجهين اللي احنا قلناه. يبقى ده ضبط المسألة اهو. يقول له طيب لو حطينا بقى كثير كفور، قال لا كثير كفور يعني معناها انه هيغير المية كلها، وهيبقى التغيير هنا بالايه؟ بالمخالطة مش بالمجاورة. على ذلك يبقى ذلك الأصح في المسألة الثانية أنه لو وضع كثير كفور يبقى تغير. ويبقى ده ضابط القلة والكثرة عندنا بقى. لو حط قليل أو كثير يبقى قليل ما يغيرش، كثير يغير، لأن ده الفارق بين المجاورة وبين الإيه؟ وبين المخالطة. فهمت ولا ما فهمتش؟ الناس عايزين نفهم فيها عشان هي مخها يفك شوية في قضايا الفقه دي، عشان شوية كده ندخل بقى بعد كده في مسائل إن شاء الله تبقى كله على إيه أسهل من اللي إحنا بنقوله ده. نعم. هنقولها أهو دلوقتي. سوء القلة والكثرة دي مسألة أنا عايز أقولها بالذات عشان فيها مسألة مبنية على إيه؟ واحد ما عندوش غير نص نص صبيحة مية، مش هتقضيه الوضوء مثلا، أو إناء فيه ماء مش هيقضيه الوضوء، هيزوده بمية طاهرة مش مطهرة، بأي مية طاهرة، مية فول مثلا، أو مية بيبسي، مية أي حاجة، زي ما هنقول كده المعاني دي دلوقتي إن شاء الله. هل يجوز التطهر بيه ولا ما يجوزش؟ يقول له بقى على حسب القلة والكثرة وعلى حسب التغير وعدمه. وهنشوف المسألة إن شاء الله مسألة مهمة هنشوفها هذه كذا. فهمنا بقى المسألة. يقول بقى ممن نقحها أبو عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح من أئمة الشافعية المتأخرين، فسر الكافور هنا بالصلب. يقول من فسر الكافور بالصلب فقد أخطأ، لأنه لا يبقى لقول المصنف قليل فائدة ولا معنى. يبقى لما نقول بقى لو الكافور ده صلب قال يبقى ملوش معنى. يبقى هنقول قليل ليه؟ طب ما ايه لو قلنا صلب ما صلب ولا ما صلبش، كبير ولا قليل ولا كتير ولا كتير، مش هيغير، لان الصلب ما بيغيرش لانه مجاور. يبقى قصده بقى عشان كده بيقول بقى لانه حينئذ تكون هي المساله الاولى بعينها. والصواب ان صورته ان يكون رخوا لكنه قليل. رخو يعني بيدوب في الميه بس قليل، بحيث لا يظهر في أقطار الماء كلها لقلته، بل يستهلك في موضعه الذي وهو موضع وقوعه، يستهلك في موضع وقوعه. فإذا تغيرت رائحة الجميع علم أن التغير بالمجاورة. ماشي كده؟ إذا شوية قلنا قليل ورخ، ولأنه بيتغير في موضعه بس، لأنه شوية صغيرين، فهيتغير في نفس المكان الذي وضعنا فيه الكافور، وبعدين قال والباقي يتغير بالإيه؟ بالمجاورة، يعني رائحته تتغير بالمجاورة. يقول فيجيء فيه الوجهان المخرجان في هذه المسألة، وهو أن الأصح أنه لا يسلب طهوريته، أن الأصح أنه يبقى طهور. ويقول فإن قيل فالمغير لم يجاور الجميع، فكيف يقال تغير الجميع بالمجاورة؟ قلنا لا، تعتبر في المغير بالمجاورة مجاورته لجميع أجزاء الماء، فإن ذلك هو المخالف. يقول له طب ازاي بقى انت بتقول المغير ده ما ايه لم يجاور الجميع، فكيف يقال تغير الجميع بالمجاورة؟ حد فاهم ولا اخوانا نايمين؟ اخوانا اللي هم نايمين على الحتة دول مش هيبطلوا لا بيكتبوا ولا بيسمعوا ولا بيحفظوا، وقاعدين كل اسبوع يعملوا فيها الحركة دي، يقول لك عن غيظة ان شاء الله ونقعد ومش هنكتب ومش هنفهم ومش هنحفظ زي الشحاتين السيئة. أنا بتكلم بسرعة من النهاردة، عمال أتكلم بالراحة برضك بسرعة. طيب نقول بالراحة. يقول فإن قيل المغير اللي احنا حطيناه زي الكفور لم يجاور الجميع، عشان نقول ده تغير بالمجاورة مش كده، فكيف يقال تغير الجميع بالمجاورة؟ انت عطيت شوية كفور صغيرين، يعني وضعت قليلا من الكفور في الماء، فكيف يقال ان المغير مع انه لم يجاور الجميع يقال انه تغير بالمجاورة؟ قلنا لا تعتبر في المغير بمجاورة، لا تعتبر فيه مجاورته لجميع اجزاء الماء، فان ذلك هو المخالف. صح كده ولا لا؟ بيقول له انت بتقول بقى ايه المغير ما جاورش الجميع، طب يبقى ازاي تغير الجميع بالمجاورة؟ صح كده؟ بيقول له احنا بنقول لا تعتبر في المغير بمجاورة مجاورته للجميع، دي تبقى مخالطة. لو حطينا كفور جه مختلط بالمية كلها من اولها لاخرها ما بقاش مجاورة، بقى اسمه ايه؟ مخالطة. المخلطة ما فيش كلام عن الأذهب يسلب الطهوري، إنما المجاورة هنا إيه؟ إن تغير قليل من الماء بقليل من الكافور، ثم تغيرت بقية الماء بهذه الرائحة المجاورة لهذه الكمية التي وضعناها. مش كده؟ بطيء كده ولا سريع برضه؟ لذلك يقول بل يكفي مجاورة بعضه كما في الدهن والعود، وهذا هو الفرق بين المخالط والمجاور. هذا كلام أبي عمرو، وقد ذكره صاحب البيان في كتابيه. صاحب البيان ده مين بقى؟ هل ترجمه صاحب البيان؟ صاحب البيان ده اللي هو الفراني، إذا كان نقب لذلك. صاحب البيان ده العمراني، القراني ده صاحب الإبان، مش مكتوب قدامي نسيت. المسألة دي فهمت كده؟ ده المسألة يقول له ليه قليل؟ لأنه القليل هو اللي هيتغير بالمجاورة، لأنه لو كان كثير هيتغير بالمخالطة ويخرج الماء عن الطهورية، ولو كان صلبا يبقى رجعنا للمسألة الأولى وهي أنه مخالط كالدهن وغيره، يبقى كالدهن وغيره فيكون الماء طهورا على الأصح. طيب نكمل المسائل دي. في مسألة قال المواردي لو وقع في الماء تمر أو قمح أو شعير، عند شوية الماء معاك وقع فيهم تمر أو قمح أو شعير أو غيرها من الحبوب وتغير به نظر، إن كان بحاله صحيحا لم ينحل في الماء، فلو وقع في الماء تمر أو قمح أو شعير أو غيرها من الحبوب أو غيرها من الحبوب وتغير به نظر، إن كان بحاله صحيحا، يعني إن كان التمر صحيحا أو القمح صحيحا أو الشعير صحيحا أو غيرها صحيحا لم ينحل في الماء، جازت الطهارة بذلك الماء لأنه تغير بالمجاورة، صح كده؟ وإن طبق وإن انحل لم يجوز. لو اتحل بقى، لو انت حطيت شوية شعير بقى وشوية قمح واتحلوا في المية فرأيت الماء قد تغير، يبقى ده اسمه ايه؟ انحل فيه لم يجوز لأنه صار مختلطا، ما بقاش ايه؟ لم يصبح مجاورا فقط. وإن طبخ ذلك الحب بالنار فإن انحل فيه لم يجوز، وإن لم ينحل جاز. يعني إن لم ينحل ولم يتغير به جاز، جاز الماء وصار الماء وبقي الماء طهورا كما هو. ماشي. يبقى لو أنت غريب بقى شوية مية وبعدين حطيت فيه تمر ولا شعير ولا قمح ولا شيء من هذه البقول وطبختها كما يقال بالنار يعني، فإن انحل فيه لم يجز، وإن لم ينحل ولم يتغير به جاز. فأنا بنقول له إيه؟ فإن انحل لم يجز. طب وإن لم ينحل ولكن لم يتغير به، عشان تبقى المسألة الأولى. أنت لو حطيت تمرة أو قمح أو شعير في المية وتغيرت لم يجز، كده؟ سواء طبختها أو ما طبختهاش. المفهومة دي؟ مش مفهومة؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ لو وقع في الماء تمر او شعير او قمح او غيرها من الحبوب مضر ان كان بحاله صحيحا يعني لم ينحل به، جاز التغير والماء جاز الطهور به والماء طهور لا زال، مش كده؟ لانه ايه؟ التغير هنا بالمجاورة. وان انحل يعني لو انت حطيت حاجة زي كده وانحلت تغيرت المية صار الماء مختلطا بهذا التمر او الشعير ولم يجد حينئذ الطهارة به، صار طاهرا غير مطهر، غير مطهر. مش كده؟ الناس نايمة؟ نايمين؟ نحن نتكلم عن التغير، لو تغير به قليل تغير كثير تغير يبقى طبيعي، لأن التغير يعرف بالقلة والكسر. احنا نذكر المسألة دلوقتي في التغير. ماشي؟ ماشي اخوانا ولا خلاص زهقوا؟ ولو تغير كما ذكرنا هنا، لو طبخوا بقى بالنار وانحل فيه لم يجوز طهارة به. هو إن لم ينحل؟ قالوا نشوف بقى غيروا ولا ما غيروش، لأنك أنت طبخته فيه، عشان هتبقى زي المسألة الأولانية. واضح ولا إيه؟ صح؟ يبقى مش على الإطلاق كده. لو أنت حطيته بقى في النار وطبخت التمر مثلا أو طبخت شعير ولا حطيت حاجة وطبختها في المية وما اتغيرتش، يبقى بيقول له ما اتحلتش فيها، يبقى لا جاز. إذا اتحلت، إذا لم تنحل جاز التطهر به، وإن انحلت لم يجوز. بس إذا انحلت زي ما بيقول بقى لم تنحل ولم تغير. انت طبختها في المية ما انحلتش بس ما غيرتش المية، طب افرض انت طبختها في المية ما اتحلتش بس غيرت المية، رجعنا للمسألة الأولى، لأنه يعني التقى فيه تمر أو شعير أو نحو فهي غير يبقى لم يجد. واضح كده؟ الناس تفهم شوية معايا، الله يستركم، حركوا مخهم بقى شوية. طب الناس تذكر ربنا وهي قاعدة في الدرس عشان الذكر بيعين على الفعل، حتى لا يكون تلقي العلم على الغفلة كما ذكرنا عن الإيه؟ عن الإمام البويطي في المرة الماضية. يقول الربيع المرادي وهو كذلك من أجل أئمة الشافعية من أصحاب الشافعي: ما نظرت إليه يوما إلا وجدته يحرك شفتيه بقراءة أو بذكر. صح؟ ها؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. ولو تغير بشمس جازت الطهارة به كالدهن على الصحيح من القولين كما ذكرنا. ولو تغير لشحم أذيب فيه ففيه وجهان، مش كده؟ نفس الكلام. نعم. التغير هنا لم ينحل، الحب لم تنحل، إذا حكمنا على التغير أنه بمجاورهم لم تنحل فيه، بس احنا طبخناه بقى. التغير على هذا التغير بمجاوره وأصبح طهور. لو انحل فيه، لو لم تنحل بس غيره بقى، يبقى هذا التغير، يبقى التغير ده سبب ايه؟ ما انحلت فيه، ولا ما انحل فيه ما هو ايه؟ مخلطة مش مشغلة. لا، لو انحل فيه فتغير يبقى ليس طاهر، اذا لم ينحل وتغير يبقى ليس طاهر. لما هو حصل تغيير بقى اهو، بالك ما نحلش بس غير الايه، غير الميه، تعرفك يعني انه ما نحلش واخد بالك. فايه، لا الطبخ بقى هي دي المشكله، عشان انت لو عادي بقى، لو هو انت حطيته فيه عادي كده ما تغيرش يبقى مجاور، انما لو طبخته بقى واستنى زي ما هو بس غير، يبقى كان الايه، كان الطبخ سبب تغير الميه بايه، بحاجه خدها من الايه، من التمر او الشعير، يعني اختلط بشيء من التمر او الشعير. يعني العله الطبخ، لا مش العله الطبخ، لا العله الاختلاط بسبب الطبخ مع بقائه زي ما هو لم ينحل. نعم. اه لانه ايه، قليل كفور، يبقى ايه، قليل كفور في المكان اللي وقع فيه انحل فيه وغير الباقي بالمجاور، بغير الايه، رائحه المجاور، انما ده اتحط فيها كلها وغالتها، استنى الفول زي ما هو، زي ما بيجيب ايه، اي حاجه ما بتنحلش في الميه، ما بتنحلش مثلا، وتبص تلاقي الميه اتغيرت، يبقى انت اكنك خدت شوربه الميه، زي ماء الايه، زي هيقولوا دلوقتي زي ماء المرق والدهن والكلام ده، ماء المرق حطيت اللحمه جواه وتغيرت الميه، يجوز بيه؟ قالوا لا ما يجوز. هنقولها دلوقتي بس انتم مستعجلين عليها. هنقولها اهو دلوقتي. تغير الصفات، تغير احد الصفات الثلاثه، اللون او الطعم او الرائحه، الا اذا اضفنا اليه شيء، هذا الشيء انه ايه، موافق للايه، للميه بصفاتها، بحيث ان هو منعدم الرائحه مثلا او الطعم، زي ماء الورد، ماء الورد عديم الرائحه، حط نار، يبقى التغير هيجي ازاي؟ يبقى هنقدر التغير بايه؟ لا، هنقدر التغير بان احنا لو حطينا نفس كمية ماء الورد دي، نفس الكمية دي وليها ريح على المية فغيرته، يبقى تغير. ها، انها دي يبقى تغيير الايه، الاوصال، يبقى احنا التغير على ايه، على معنى المخالف، ده احنا بنتكلم على التغير الاول، بعد كده هنقول على المسألة اللي هي تقدير الصفات المخالفة لو ما كانش ليه صفات، هنقولها دلوقتي عشان نريح، لان اولا عندي المسألة الاولانية اللي انا عايزين نخلص منها، اللي هي مسألة، عشان دي مسألة طويلة شوية، لان فاكرين الامام قال بقى ما حدش يزعل من طول المسائل هيتعلم حاجات كتير، حد فاكر الكلمة بتاعت الامام؟ هي مسألة ايه؟ احنا قلنا عندنا مسألتين، فاكر اللي احنا وقفنا عليها المرة اللي فاتت، وقفنا على مسألة ايه؟ الناس اللي ما بتذاكرش، مسألة ايه؟ طب الناس اللي بتذاكر، انه بنقول ايه؟ انه لا يجوز رفع الحدث ولا ازالة النجس بغير الماء المطلق، وده مذهبنا ومذهب الجماهير من العلماء، وخالف بعض اهل العلم برفع الايه؟ الحدث بماء النبي، ذكرنا حديث ابن مسعود المرة اللي فاتت والرد عليه والكلام في المسألة. المسألة الثانية بقى إزالة النجس بغير الماء، قلنا دي إيه، بعض أهل العلم كذلك قالوا بها، يعني ده مذهب الإمام تيمية ومن تبعه من المعاصرين، أنه يجوز إزالة النجاسة بأي شيء غير الماء، طالما أزال عين النجاسة من الجسم أو الثوب أو غيره فقد زالت النجاسة وجاز الصلاة بها. قالوا لا، ده مش مذهبنا ولا مذهب كثير من العلماء، ودي المسألة المهمة اللي بيقولوها هذه الأيام. وهذا اللي يقرأ بقى الشرح الممتع، ولا يقرأ كلام فلان ولا كذا من أهل العلم حفظهم الله أو رحمهم الله الموجود منه وغيره، فهيلاقي المسألة دي. لذلك احنا قلنا هذه المسألة هنقولها، ومحدش يزعل من التطويل زي الإمام قال المرة اللي فاتت، قولوا ما تزعلش ليه من التطويل بقى؟ ها؟ ما زعلش من التطويل ليه؟ واحد يقول لنا كم حكمة كده من مدارس من التطوير، ها؟ فنبغي لنظر في هذا الكتاب ألا يسأم من طول بعض المسائل، فإنها بقى لا تطول إن شاء الله إلا بإيه؟ إلا بفوائد وتمهيد قواعد، ويحصل في ضمن ذكر مذاهب العلماء وأدلتها وأجوبتها فوائد مهمة نفيسة، وتتضح مشكلات طلبة العلم، وتظهر المذاهب الراجحة من المرجوحة، ويتدرج النظر فيها بالسؤال والجواب، ويتنقح ذهنه ويتميز عند أولي البصائر والألباب، ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة، ويقوى للجمع بين الأحاديث التي ظهرها التعارض، ولا يخفى عليه بعد ذلك إلا أفراد النادرات من هذا الكلام. نقولها بقى المسألة، عشان أنا عايز أكمل مسألة الماء المطلق دي مرة أخرى، اللي هي الماء المطلق المتغير بمخالف اللي احنا قلناها دي. لو واحد عنده شوية مية قليلة ما تقضيش وضوءه وغسله، وعنده شوية مية فول مثلا أو مية متغيرة بطاهر، هل يجوز أن يتطهر بها أو لا؟ وكيفية معرفة ما يجوز وما لا يجوز فيها. من المسألة الأولانية بتاعتنا دي هي إيه بقى؟ ذكرنا أن النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور إلا بالماء، فلا تجوز بخل ولا بمائع آخر. ومما نقل عنه يعني هذا الكلام مالك ومحمد بن الحسن وزفر وإسحاق بن رهويه، بن رهويه زي ما أنا بنطقها كده عشان نقراها، وهو أصح روايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة يجوز، وقال أبو حنيفة ويوسف وداود، إن عايز يترجم لنا حد منهم يترجم، مش حد بيترجم دلوقتي غير كام واحد كده ترجموني المرة اللي فاتت بعض أهل العلم، كنت عايز أقراها من النهاردة على حسب الظروف. يجوز إزالته، قال بقى قال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود أن مذهب الجمهور لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء. وقال أبو حنيفة ويوسف وداود يجوز بكل مائع يسير، هذا رواية عنه، والرواية الثانية لا يجوز في البدء. وتحصلت لنا مذاهب العلماء ثلاث مذاهب، مذهب الجمهور لا يجوز مطلقا، ومذهب أبي حنيفة ويوسف يجوز في البدء المسلوق، ومذهب أبي يوسف وحده منفصلا في الرواية الثانية أنه لا يجوز في البدن، يجوز في الثوب والغير. مش كده؟ مش عرفنا المذهب، مذهب العلماء في المسألة؟ طيب، إيه بقى احتجوا بإيه بقى اللي قالوا؟ من الأول دي عادة إيه؟ عادة العلماء، أنه يقول لك واحتج لهم بكذا وكذا، يعني من قال يجوز إزالة النجاسة بكل سائل ماء يسير، احتج له بأحاديث. أنا أذكر بقى هذه الأحاديث والمعاني عشان الناس تفهم بقى الكلام الذي ذكره الإمام في طول بعض المسائل. ماشي، شوية زي ما بنقول كده الناس تصبر شوية لهذه القضايا عشان تتعلم، وخايفك من السنين الطويلة اللي ما فيهاش فقه ولا أصول، وبعد كده هيبص يستريح، بعد كده هيعرض بعد كده الأدلة والأحاديث والصحيح والضعيف والراجح والمرجوح والقولين والوجهين وكل المعاني دي، هيبص إلى نفسه بعد كده إن شاء الله له قاعدة في الفقه مهمة يستطيع بها أن يفهم أقوال أهل العلم. يعني اللي بيسمع الكلام ده يروح بقى بعد كده يقرأ في أي كتاب من كتب الكبيرة بتاعت أهل العلم، يلاقي نفسه ماشي فيها سهل. قبل ما يسمع الكلام ده يلاقي كلام مستغلق عليه مش فاهم حاجة، واللي عايز يجرب يروح يجرب. الناس كتير جربت لقيت نفسها فكت بقى في كتب أهل العلم. ويقول واحتج لهم، اللي بيقولوا بقى يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل ماء، واحتج لهم بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو قد رواه البخاري. ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، دم بالتشديد ولا بالتخفيف؟ قلناها المرة اللي فاتت بالتخفيف، مش كده؟ نقول إيه أصابه شيء من دم، من يخففها كده. الدم دي إيه؟ بتاع اللغة، في لغة، المشهور الصحيح إنها دم، مخففة، لأن الدم بتشديد الميم دي لغاية. ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. حد فاكر مصعته يعني إيه؟ رواه البخاري. ومصعته أي أذهبته كما ذكرنا، فتعمله كده بظفرها لغاية أن يروح. وعن محمد بن إبراهيم عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها، ده الدليل الثاني له، هذا هو الدليل الثاني. قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجده على المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وموضع الدلالة من هذا الحديث، دلالة ولا الدلالة؟ ها؟ ولا الاثنين صح ولا فيهم واحدة أفصح؟ ها؟ يا الله. وموضع الدلالة أنها طهارة بغير الماء، الاثنين صح بس دلالة أفصح شوية. فدل على عدم اشتراطه، مش كده؟ يقول له إيه الدليل على جواز إزالة النجاسة؟ قال له حديث ترويج أم سلمة رضي الله عنها إن امرأة، هذه المرأة تقول: قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أطيل ذيلي فأجده على المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وده دليل على إيه؟ ها؟ يقول هو وجه الدلالة فيه، موضع الدلالة أنه طهارة بغير ماء، مش هل يطهره ما بعده؟ طهره بالماء ولا طهره المشي على ايه؟ على التراب؟ طهره المشي على التراب، صح؟ فدل على عدم اشتراط الماء في إزالة النجاسة، مش كده؟ ناموا يا اخوانا ناموا؟ طب اللي نام قلنا كذا مرة، اللي نام يرفع ايد، واحد رفع ايده والباقي كله نايم بقى، ما احنا بنقول اللي نام يرفع ايده، ما فكرنا ما فهموهاش المره اللي فاتت، اللي نام يرفع ايده فما حدش رفع ايده، معناه ان كلهم نايمين. اذا ما اشترطش الماء اهو في طهارة الثوب، مع انه يمر على الايه، على المكان القذر، قال يطهره ما بعده، اذا لم يشترط الايه؟ لم يشترط الماء. ماشي، كمل الدليل بعد كده. واستدلوا أو احتج لهم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد، أي حديث أبي سعيد الناس تحفظ عشان هنيجي نرد بقى، الإمام النووي هيجي يقول لهم إيه، وأما حديث أبي سعيد فرد عليه كذا وكذا، يبقى اللي مش حافظ بقى الكلام هيقول له حديث أبو سعيد إيه، هيرجعني تاني بعد الكلام، يقول له قصدك على نهون، ها؟ صح؟ فأما وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والإمام النووي يقول: هذا حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد صحيح. الإمام النووي رجل إيه؟ طيب منصف، مش كده؟ ثم يذكر الأدلة ويقول وجه الدلالة، يقول صحيح وكل حاجة. واستدل لهم كذلك أو احتج لهم كذلك بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، ده حديث مين؟ حديث سيدنا أبي هريرة، رواه أبو داود. والدلالة من هذين كهي مما قبلهما، يعني لم يشترط الماء في إزالة القذر أو النجس صلى الله عليه وسلم، فدل على عدم اشتراط الماء في إزالة النجاسة كما تدعون أيها الجمهور الشافعية ومن وافقه من المالكية والحنابلة في إحدى الروايتين أو أصح الروايتين. وذكروا أحاديث، من بأن النووي ذكروا أحاديث لا دلالة فيها، يعني الحق بقى، يعني لا دلالة فيها، كحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه. هم بيقولوا بقى إيه؟ اللي احتجوا بأنه يجوز إزالة النجاسة بالماء الذي يسيل، قال وبأي شيء غسله سمي غسلة. صح كده؟ صح؟ ها؟ مش صح مش كده. قالوا ولأنه ناخد بقى كلام زي ايه أشبه بالكلام بقى في القياس وكده، اللي هي الكلام بقى العقلي، لأن الأصل في الاستدلال دايما زي ما كما ذكرنا أي أن يستدل بآيات الله تعالى أولا وموضع الدلالة منها، يقول له الدلالة دي كذا والآيات تدل على كذا، زي ما هنذكر في الآيات وذكرنا المرة اللي فاتت، حد فاكر الآية التي احتججنا بها في عدم إزالة أو في عدم رفع الحدث إلا بالماء؟ ها؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، قال لهم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ما قالش ارفعوا بإيه؟ الحدث بإيه؟ بحاجة غير المية، قال لهم لا تيمموا. فلو كان استخدام الايه المائع جائزا ما ايه ما ذكر التيمم، انما لما ما لقاش مية يبقى وجب عليه ايه التيمم. وبعد كده يستدل بالاحاديث، وبعد كده يستدل بقى بالقياس والمعقول كما يقول اهل العلم، الكلام بقى ايه الذي فيه قياس وفيه عقل ألم عن الشرع الصحيح. منها بقى يقول قال ولأنه مائع طاهر فأشبه الماء، لما نخلي مائع طاهر يشبه المية، ما ده زي ده ما يزيلش بيدي النجاسة زي المية، قياسا على المية لأنه ده مائع والمية مائع وده طاهر وده طاهر، فيجوز طالما أن اتفقوا في الطهارة والميوعة يبقى يجوز أن أن يتطهر به. ماشي. سبعة بقى أنا مرقمهم عندي الأدلة بتاعتهم سبعة. الدليل السابع في جواز إزالة النجاسة بغير الماء يقول ولأنها عين أي النجاسة تجب إزالتها للعبادة فجاز بغير الماء كالطيب عن ثوب المحرم. ها أهو يقول بقى ولأنها عين النجاسة دي عين تجب إزالتها للعبادة، إن أنت تشيل عينها خلاص شلت عينها من الثوب أو من بدن خلاص، قال له زي إيه؟ قال له زي الدهن من ثوب المحرم، مجرد من شيء الدهن مساوي المحرم جاز له أن إيه؟ أن يحرم به كده؟ لأنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب. يقول له طيب اللي على ثوبه طيب وهو محرم يعمل إيه بقى؟ أو أحرم فتطيب؟ قال له لازم يشيل الطيب ده من على إيه ثوب. فبأي شيء إيه زال زال الطيب جاز الإحرام؟ مش الطيب ده ممنوع في الإحرام؟ ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها. المسألة جميلة برضك عندهم يقولوا الحكم يتعين الحكم إيه؟ يتعلق بعين النجاسة، يعني تقول لي ده نجس ليه؟ قال له عشان عليه نجاسة اهو. قال له طب احنا شلناه مفيش نجاسة، يا تبص مش هتلاقي نجاسة. هتقول لي عليه نجس برضك؟ وده معنى الكلام بالبلد اهو. قال ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال أي الحكم بزوالها أي النجاسة. ها نمشي دي نكمل. ولأن المراد إزالة العين والخل أبلغ، مش أنت عايز تزيل عين النجاسة؟ قال له أي. قال له طب الخل أبلغ في إزالة العين، يبقى لو حطيت على النجاسة دي خل هيشيلها أكثر من شيء الماء. ها ماشي يا ليه؟ كلام مفهوم لغاية لما نبدأ كده في الضغط. يعني شايفين ترتيب الأدلة؟ حد حفظ الأدلة؟ حد يقول لنا حديث أبي سعيد الخدري اللي هو إيه؟ ها؟ لا ما حدش يبص في اللي كاتبه. بيبص في الأول في اللي كاتبه. وعيني كلمني. طب حديث أبي هريرة بقى برضك لازم يبص الأول. ولأن بيقول له بقى دليل تاني هو القياس، ولأن الخمر إذا انقلبت خلا طهرت، وطهر الدن أو الدن، وما طهر إلا بالخل. هي طهرة ولا طهرة؟ ها كيف اليوم؟ ما انت حاضر ايه من الاول؟ احنا قلنا ايه؟ طهرة ولا طهرة؟ ايهما افصح؟ ها؟ ايهما افصح؟ الفتحة ولا الضم؟ ها؟ بيقول بالضم يرفع ايه؟ ايوه كده كله غلط. قلنا طاهرة ده احنا قايلينها في اول الكلام، مش قلنا الكلام المهم النووي في الكلام الدقيق في الالفاظ دي ان طاهرة بالفتح هي افصح من طاهرة المشهورة عند العوام. قال ولان الخمر اذا انقلبت خلا طهرت، وطهر الدن وما طهر الا بالخل. وهنقولها دي في الرد. ولانها نجاسه مساله برضه جميله ايه، فلا يتعين لها الماء كنجاسه النجو ايه صح. يقول دي نجاسه، هذه نجاسه كنجاسه الايه النجو. النجو يعني الخارج من دبر المرء الغائط يعني، شا هل له الغائط لازم تزيله بالمية ولا ممكن تزيله بالأحجار كما ورد في السنة يزيله بالأحجار يمكن صح؟ قال له فلم يتعاين الايه الماء، الماء مش متعاين صح ولا غلط؟ صح ايه. ولأن الهرة مثلا من مسائل النجاسة كذلك، ولأن الهرة لو أكلت فأرة ثم ولغت في إناء لم تنجسه، فدل على أن ريقها طهر فمها. مسألة دي بقى إيه يعني، دي بقى اللي فيها إيه، يقول لك فيها خم شوية. نسمع بقى كلام الأئمة بقى، كلام الجمهور الذي ذكره الإمام النووي في الاحتجاج، لأنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق. بغير الماء ولا بغير الماء المطلق؟ ها؟ بغير الماء. لو قلنا ماء بس كده يبقى قصدنا إيه؟ قصدنا الماء المطلق. إذا أنا لو قلت مطلق ده تأكيد بس، إنما لو أنا قلت بغير الماء فقط يبقى قصد الإيه؟ المتكلم أو القارئ أو الكاتب قصده إيه؟ الماء المطلق. أحتج أصحابنا بقول الله تعالى، أول آية استدلوا بالقرآن الكريم، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. نقول بقى طب إيه بقى وجه الدلالة في الكلام؟ فذكر سبحانه وتعالى امتنانا، لو حصل بغيره لم يحصل الامتنان. هل فاهم بقى المسألة دي؟ ها؟ معنى هذه المسألة؟ في قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، هنقولها كده اللي عايز يعرف اصول او عايز يفهم اصول، ان ماء دي اسمها ايه؟ دي لفظ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. النكرة هنا في سياق ايه؟ الاثبات ولا في سياق النفي؟ ها؟ ها؟ في سياق الإثبات. طب النكرة في سياق الإثبات تعم ولا ما تعمش؟ النكرة في سياق الإثبات ما تعمش، تعم في سياق النفي. ماشي؟ بيقولوا إيه؟ ما أنزل الله من شيء، يبقى دي إيه؟ شيء دي إيه؟ نكرة في سياق إيه؟ في سياق الإيه؟ النفي، يعني ما نزلش أي شيء من السماء. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب النكرة بقى في سياق الإثبات وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا دي ما تعمش. قالوا طب في الآية دي تعم ولا ما تعمش؟ قالوا تعم لسبب. إيه السبب؟ قالوا إنه إيه، ساق هذه الآية مساق الامتنان على البشر، ربنا امتن عليهم بإيه؟ بهذا الماء الطهور. لذلك قالوا هذه النكرة تعم بقى كل الماء اللي ربنا نزله، يبقى تعم كل حاجة. ليه؟ لأن ربنا بيمتن، فبيمتن هنا بكل ما نزل من الماء الطهور من السماء. لذلك النكرة هنا تعم في سياق الإثبات، مع أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، لكن تعم إذا كانت للإيه؟ للامتنان. إذا أنا لو أنا بامتن عليه وقلت له لقد أعطيتك ألفا مثلا، يبقى انا بمتن عليه ان انا اعطيته ايه الف يعني حاجه كبيره، او لو انا ايه لقد اعطيتك شيئا شيئا دي يعني ايه اديته حاجات كثيره من هذا الشيء اللي يمتن بيه، مش شيء واحد، مش معقوله بقى يبقى شيء واحد لانه بيمتن عليه، يعني كانه قال اعطيتك شيئا وشيئا وشيئا وشيئا واعطيتك من كل شيء شيئا. المهم ان ده مش مقصدنا بقى دي بقى. مقصدنا ايه؟ مقصدنا ان هنا ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على الناس بالايه؟ بالماء الايه؟ الطهور. طب لو ما كانش المعنى ان الماء الطهور هو اللي بيزيل النجاسه وان الخل يجدها ويزيلها يجوز الإزالة بالخل، قال له يبقى ذهب ايه من الآية؟ الامتناء. فهمت؟ حد ما فهمش؟ ما فهمش يرفع ايه؟ كله فهم دي؟ يا اصوليين بقى خلاص. يبقى بيقول لو انزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى يمتن المولى سبحانه وتعالى على عباده بالماء الطهور. يبقى لو قال يجوز إزالة النجاسة بقى بالخل، طب يبقى إيه فايدة الامتنان بقى؟ هذا معناه. يبقى صح كأنه يقول لا، يبقى أنت أذهبت فايدة كلام الشارع لو أنت هتقول إنه جه نزيل النجاسة بإيه؟ نزيل النجاسة بالخل وبغيره من الموائد. ده هو سبحانه وتعالى امتن على الناس بذلك، فدل على فائدة هذا الامتنان أنه لو كان إزالة النجاسة ورفع الحدث بغير الماء الطهور يبقى الآية ولا ليها أي منة، ولا الآية تدل على شيء قد امتن الله تعالى به على الخلق. وعشان كده قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى لو لم يكن الامتنان في الماء بالتطهير يبقى الخل بيطهر، يقول له يبقى ايه وينزل عليكم، ملهاش معنى بقى ولا ليها فائدة ولا ليها هذا الامتنان من الرب سبحانه وتعالى. اذا كان الخل يقول له طب ما الخل هيطهر يبقى ايه ونزلنا عليكم من السماء ليطهركم به بقى. زالت النجم. لا يعني لان احنا اتفقنا في الاخر، مش احنا قلنا بقى يعني ايه الطهاره؟ يعني ايه الطهاره؟ يعني ايه الجبال؟ الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس. يبقى الامتنان بس هنقول برفع الحدث بس ليطهركم به، يبقى التطهير هنا لرفع الحدث وإزالة النجس. ها ماشي نكمل. طيب وبحديث أسماء المذكور وقد تقدم بيان وجه الدلالة فيه. حد فاكر ده حديث أسماء الذي ذكرناه المرة الماضية؟ ها؟ حديث أسماء اللي هو بيقول إيه بقى؟ هو حديث إيه أسماء؟ حد من اللي هن؟ يقول حديث أسماء رواه البخاري ومسلم معناه أن امرأة سألت النبي، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن اللي هو إيه؟ اللي هو ايه دم الحيض يصيب ثوب احدانا فاكرين، فقال تحطه ثم تقرصه بالماء، في روايه فلتقرصه ثم ايه لتنضحه بالماء. ولو كان يجوز ازالته بغير الماء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. عشان كده بيقول له امشي في الكلام. ده حديث أسماء اهو. يبقى احنا دلوقتي عندنا الايتين، وانه لو كان يجوز بغير الماء يبقى لم يكن للآية معنى في الامتنان على الخلق. وحديث أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتحطه فلتقرصه بالماء او فلتنضحه بالماء، ولو كان غير الماء جائزا الا كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن دل على انه لا يجوز بغير الماء. ما هيقولها كمان يعني انت معاهم ولا معانا؟ مفيش مانع تبقى معاهم يعني. طيب نكمل الكلام. هو هيرد على البيع. يبقى احنا الاول بنايه زي ما تعودنا في الكلام انه بيذكر كلام المخالفين ثم يذكر كلام الايه كلامه هو الذي يعتقده الحق ثم يرد على الشبهات الايه التي وردت في كلام المخالفين بعد ذلك. فاحنا لازلنا بنذكر الادله التي تبين انه لا يجوز الا الماء المطلق. يقول فبحديث أسماء المذكور وقد تقدم بيان وجه الدلالة أو الدلالة فيه. ولأنه هو دليل بقى تاني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء ونقل إزالتها بالماء. هذه واحدة. وتكملة الكلام ولم يثبت دليل صريح في إزالتها بغير الماء ووجب اختصاصه بالماء. لو جاز بغيره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين معاني الجواز في مسائل كثيرة من بلنا يعني زي مسألة الوضوء لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فمرة توضأ لصلوات يومه كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عمدا فعل حتى يتميز له أنه يجوز للمرء أن يصلي الصلاة صلتين بغير وضوء واحد أو عدة صلوات بوضوء واحد. فلما لم يحدث ولو جاز لبينه صلى الله عليه وسلم ليعلم جوازه كما فعل في غيره. نربع ولأنها طهارات شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء. أنتم بتقيسوا بقى على الايه على غيره. لا احنا بنقيس الطهارة على الطهارة وده اقرب من ان انت تقيس الطهارة زي ما بنقول على الايه على غيره زي ما قلناها في ايه حد فاكر المسألة بتاعتهم احنا قيسنا ايه ها قيسنا ايه على ايه طهارة ايه على ايه ها ليه لا لا هم قاسوا ايه دلوقتي المسألة اللي احنا قلناها ما انا قلت احفظوا الادلة بقى لا مسألة ثانية لا لا لا هي مسألة ايه انها تجب ازالتها للعبادة فجاز بغير الماء كالطيب عن ثوب المحرم. ويقول له لا دي اقرب بقى اقرب ان انت تقول لي الطهارة ازالة النجاسة تقيس على طهارة للوضوء اقرب ما تقيس للطيب في ازالته على النجاسة يا رب ولا مش عارف ايهما اقرب في المساله ان انت تقيس الايه الطهاره في ازاله النجاسه بالماء على الطهاره بالوضوء لازم بالماء المطلق يقيس ده على ده ولا يقيس ازاله الدهن او الرائحه الحسنه من ثوب المحرم يقيس على ازاله النجاسه بازاله العين. حد فاهم؟ طيب يكمل الكلام بعد كده نفهم الكلام بقيه الكلام. ولأنها طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء. والدليل الخامس ولأن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث. حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث بدليل إيه؟ قالوا بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها. يعني إيه؟ قالوا يعني لو وجد ماء يكفيه لإزالة النجاسة وللوضوء لأحدهما فقط قالوا يعمل إيه؟ ها؟ أنه يزيل النجاسة بالمية ويتيمم الحدث. ها واضحة دي؟ واضحة ولا مش واضحة؟ لو أنا عندي مية يا إما هستنجى بيها يا إما أتوضى بيها. مش هتكفي الاستنجاء والوضوء. قال له يعمل إيه؟ قال له يستنجى بيها ويتيمم للوضوء. لأن النجاسة شأنها أغلظ فأزيلت بالماء وجاز التيمم للوضوء عند فقد الماء. أنت جاز التيمم للإيه؟ للصلاة عند فقد الماء. واضحة دي؟ واضحة مش كده؟ حد فاهمها ورا؟ لأن حكم النجاسة أغلب من حكم الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها. ولو وجد من الماء أو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها كذلك. والمستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة وكذا عندنا إن انفصل ولم يطهر المحل على الأظهر، والمستعمل في الحدث طاهر عندنا وكذا على الأصح عند أبي حنيفة. فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى. حد السمع؟ حد السمع؟ طيب يقول إيه؟ أنا مش عادة قلت حدش فهم يقولوا لي لا ما ينفعش كده، ولأن هما إيه زي ما بيقولوا يعني سكتولهم بقى دخلوا بحماضهم مش كده؟ يقول إيه بقى؟ المستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة وكذلك عندنا إن انفصل ولم يطهر المحل على الأظهر. يعني لو انا بطهر مكان نجس وانفصل ميه من هذا المكان النجس وما كانش المكان لسه طاهر، يبقى اللي انفصل قبل طهور المكان قبل طهاره المكان نجس ولا طاهر؟ قالوا نجس عندنا احنا الاثنين. عند ايه؟ يبقى انت دي برضك مساله تاخد بالك منها. السوب وقع عليه بول ولا السوب اتعمل عليه حاجه وانت عمال تغسل في ايه في البول بيدوها ساعات ميه منك وانت بتغسل فيه على حاجه طاهره وانت لسه ما ايه طهرتش البول. يعني واحد يغسل هدومه مثلا لو وقع منه اللي هو ايه مثلا عنده سلس ولا حاجه وبيروح الحمام قبل الوضوء ولا بعد الاذان يبص يلاقي مكان الايه مكان البول ما بيغسله ولسه ما طهرش البول، ممكن بتقع منه ميه على المكان الثاني على المكان الطاهر. يبقى قبل انفصاله اذا المياه دي اذا انفصلت ولم يطهر المكان لسه وانت عمال تطهر فيه، فالمياه المنفصله قبل تطهير المكان نجسه ولا طاهره؟ نجسه. تاخد بالك. ودي كذلك لو عيل مثلا عمل طفل صغير عمل على نفسه ولا عمل على والده ولا راح يغسل المكان تبص تلاقيه عمال يطهر فيها، ودي تبص يلاقي ايه بينجس في حته ثانيه قبل ايه قبل تمام طهارة هذا المكان. يبقى المنفصل قبل تمام الطهارة ما زال ايه نجسا. عشان كده بيقول بقى والمستعمل في الحدث طاهر عندنا وكذلك على الأصح عند أبي حنيفة. فإذا لم يجوز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي أغلظ أولى. صح ولا غلط؟ ماشي. الجواب عن أدلته يبقى قال مش فاهم مسألة ما ينفعش ايه كل المسائل تتقال. لازم بقى واحد يتعب في فهم المسائل شوية مش كده ولا ايه؟ طريقة التعليم. أما الجواب عن أدلتهم فحديث عائشة أجاب عنه الشيخ أبي حامد أبو الشيخ أبو حامد وغيره. حديث عائشة أنهم بقى أول حديث عندهم اسمه ايه؟ حديث سيدة عائشة اللي هو ايه؟ ايه؟ ليس لإحدانا إلا ايه؟ إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من الدم برقها فمصعدته بإيه؟ بظفرها. يبقى عملته برقها كده ومصعدته مش كده؟ يقول أهو بقى. أجاب أبو ايه؟ أبو حامد من مشايخ الشافعية بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته أصلا لا عندنا ولا عند الحنفية، بل تصح الصلاة معه ويكون عفوا. مش في حاجات معفو عنها في النجاسة؟ ها؟ يبقى الدم اليسير معفو عنه في النجاسة. قال له مش معقولة يعني أصل إيه؟ حاولها تعمله بريء وهو دم كتير ورقها ده هيعمل إيه ولا إيه؟ صح ولا غلط؟ يبقى ده دليل على إنه إيه؟ على إنه داخل في العفو. ولم ترد هي عشان كده بيكمل الكلام. يقول ولم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق. مش معقول انت بقى يعني ايه قصدك ان هي ايه هتغسله وتطهره برقها يعني رقها حنفية مثلا نفتحها تقعد تظهر وتغسل وتنشف وتجفف. يبقى لم يرد الحديث ان تغسله وان تطهره بالريق فيصير طاهرا بغير ماء. قال له لا، ان قصده انه طهر هذا الثوب بغير ايه بغير استخدام الماء اهو انه مصعته بايه وعملته برقها. قال له لا، ده اصلا معفو عنه حتى لو صلت فيه فليس فيه شيء. ولم يرد الحديث أن عائشة تغسله وتطهره بالريق. لهذا لم تقل عائشة كنا نغسله بالريق، كنا نغسله بالرقبة. إذا لو كان كده يبقى الحديث يقول